لا هو ما هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد ان النكاح صحيح. نعم. النعم من الله عز وجل في تعدد النساء للرجل، وليس دليل خاطئ على ان اخر حد النساء اربع نسوه. نعم. ما هو الفيصل في هذه المساله؟ بسيطه، نقول ان المنه ما تكون في ادنى حد، تكون في اعلى حد، ولا شك انها اذا حدت باربع لا تكون كالمنه لو اطلقت، فلولا ان المنه لا تزيد على اربع لكان اطلق الله عز وجل. نعم. جعل الرسل الأولى أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. نعم. هل يعني أنه خلاص ما في غيره؟ مع أن جبريل ثبت أنه 600 جناح. نعم نعم ما في شك. أن مثنى وثلاثة وأربعة. يزيد. الخلق. ما يشاء. كان ليس فيه حل. شيخ. نعم عبد الرحمن. شيخ في هذا الحديث الذي ذكرته. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إذا تهتم بنت رسول الله فالحمد لله. نعم. وفي حديث لما حفصة عيرت صبية لأنها من الزهور فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا قد أصحابها. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة: الخيار بشرط، الخيار لفوات الشرط، الخيار لفوات الشرط، نعم. الخيار مشترك بشرط الخيار. نعم. لا هذا مو سبب، هذا سبب تحدث الإنسان. خيار عيب، خيار عيب، نعم. خيار فوات الشرط و نعم خالد. خيار خواصف المشروطة. خيار هي فوات الشرط. خيار شرط. أي. وخيار عين. نعم. خيار الشرط اللي يقول له خيار. نعم. وخيار صفة المشروطة. نعم. فوات يعني. الخيار ل. نعم. سلام أحد الزوجين. الخامس. ناصر. استعتق الجارية وزوجها. صح. عتق الجاريه وزوجها عبد. خمسه خيارات عرفنا الان: الخيار الاول خيار العيب، خيار الشرط، خيار العيب، خيار فوات صفه مشروطه، كان يشترط مثلا انها نسيبه يعني من نسب معروف او ذات مال او ما اشبه ذلك. والثالث خيار الاسلام، الإسلام أو الردة أيضا إذا ارتد أحد الزوجين لكن ما ذكر المؤلف. والخامس خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا إلا خيار العيب. خيار العيب ذكر المؤلف وهو مبتدأ درسنا الليلة عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة، علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، ورأى بكشفها بياضا. الكشف ما بين الخاصرة والضلع، الخاصرة هذه والضلع هذا فوق، وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بهقا أو برصا. البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق

سؤال. ما سمعت شيء. طيب. طيب لا تسأل. وش جوابك على أي؟ جواب إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها. هي وجدت أنا المعيب الزوج الآن. هي. أي. العيب. فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلها نصف. لها نصف معه. لأنه غرّة. قال اختلفوا وقالوا ناس أنه لا لا لا يجب لها. لا يجب لها شيء. لماذا؟ لا يجب لها لماذا؟ لأنها لا يحق لها أن تفسخ العقد. أين أنت؟ بإمكانها أن تصبر. نعم. أرضى به. الفرقة من قبلها على. نعم. طيب. والقول الثاني هو الصحيح. أن لها النصف. أن الفرقة من قبله فلها النصف. هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كامل. نعم. إذا علم فيها عيبا ومع ذلك يعني لم تشمئز نفسه بل قبل وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئزت نفسه وتقزت نفسه فما هو الحكم؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم تشمئز نفسه. ماذا تقول؟ يقول ليس الخبر كالمعاينة، ربما يرضى بالعيب قبل أن يراه، أن يراه فإذا رآه عجز عنه أن الصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت، نقول أنت الذي فرطت، لماذا تسقط حقك؟ أنت لو انتظرت كان أحسن. نعم. إذا مات الولي وهو فقير. نعم. إذا مات الولي وهو فقير. وهو إيش؟ وهو فقير. على من يرجع؟ نعم. ما يرجع على أحد. نعم. ها؟ يبقى في ذمة من هو عليه. نعم. ما ترضى ينفذ الفصل؟ الفصل له نفسه، ما في إشكال، ولها أن تطالب بالفصل، لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولا دين، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلها أن تفسخ. لا، ما في رجوع، الفرق بينهم ظاهر، لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه، فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشرير بالسرعة، ومع التمرين يزول، لكن هذا لا. نعم. السابق بسمع خطب قال يعني الله لا تنسوا الله ولا من ذلك. نعم. سأل أخذ الرحمن واحد. إيش؟ قل سأل أخذ الرحمن ولا أجب. أي عبد الرحمن؟ أين؟ وش السؤال عبد الرحمن دوي؟ قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن علي خطب بنت أبي جهل فطلع المنبر وقال والله لا تهتم بنت رسول الله وبنت عدو الله حتى رجل واحد، يعني هنا أعاب المرأة بكفر أبيها، وهناك لما عيرت بنت عمر أو أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عيرت صفية ف يعني غضب وقال اتق الله، نعم، ولم يجعلها عيبا في بينهما فرق، لان التنافي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا. يعني لا مو في عيب، لكن فيه تنافر، وقال بنت ابي جهل تحت علي بن ابي طالب وما فاطمه صعبها بريره خيرت على زوجها حين عتقت، وفيه قصه. نعم عبد الله. لا بريرة. لا. هنا. كانت بولات. لا. كتبت أهلها على السأوى بعد التسليم. وش أصلها؟ أصلها أمن. أمن مملوكة. نعم. كتبت كما في حديث عائشة كتبت أهلها على السأواق فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقال قومها نعتقها ولنا ولا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطت عائشة الولاء لها وأخبرت وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أنقذها لهم ويكون ولاؤك لي. فعلت فعلت. نعم.

نعم يا خالد، ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟ إذا زال المانع صح العقد. إذا كان لمانع قد زال. نعم، وإذا بقي أقر على عقده. نعم. وإن كان المانع باقيا يفسخ. فسخ. طيب مثل الأول والثاني. إذا تزوج رجل امرأة في عدتها. نعم. إذا تزوج رجل امرأة، ترى هذا لا أصح بأي لغة. إذا تزوج رجل امرأة. نعم. في عدتها. وهو أنا ترى يعني أنا هي أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، هم من تكلم بالعامية ما نقول شيء. فأنتم جزاكم الله خير بتكلم بالعربية نبي نرد عليه. وهو أحب إلينا نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن. هنا إذا تزوج رجل امرأة وهي في عدتها. نعم. ثم أسلم وأسلمت فالعقد صحيح بعد قضاء العدة. نعم. وإذا تزوج رجل أختين هذه لك فيها لغة. نعم. وأسلم فيطلق أيهما شاء. المهم لا يقع، لا نقره على الجمع. لا يبقى إذا بقي المانع. والآن المانع موجود الآن. نعم. لا نقره على الجمع بينهما. نعم. طيب لو تزوج أخته من الرضاعة في حال الكفر ثم أسلم ينفسخ العقد، نفرق بينهما. نعم. لماذا؟ لأن المانع ما زال. نعم تمام. إذا هذه القاعدة معروفة. طيب ما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم. ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها. تبقى لأنه المسلم أزواج الكتابية. استمعوا ما يقول. يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد. صحيح. ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية. وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما. فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول. كذا عبد الله؟ طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشحها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخره. فما الذي حصل في هذه القضية؟ لما دخلت عليه امرأة ثيابها، نعم، رأى هو كشح بهق أو برصيف في نادرة خاصة غفل، فقال لها الحقي بأهلك فأنا أذهب إلى ولدي، كناية عن الطلاق أو فصل. إيه. طيب هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن؟ إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ، هل لها المهر أو لا؟ نعم حصل الدخول. طيب وعلى من يرجع؟ يرجع على الولد، على من غره. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم ها؟ معدودة. كم هي محدودة؟ محدودة. ما حدها؟